أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. مربة وفردي في جيبي اللحظانات نجع إذن سورة القلم بالليلة أرد أوه الرأي والقلم وما يسطرون أي سورة كما جعبنتها سورة وسورة مكية انت رسول مكة المكرمة اللولاء أو تنقر المدينة المنورة سورة به سورة جيدة يسميتها سورة آياتها يدلني إيا كنت الآياتون كده سورة دو هذا الشيء وسورة مكية فهي امتنان يقصد جارها نفسين ايسا حقيقة ايمانك وهي تكها نفسي فدح شيء وهوي واساسها عقيدة يتكوروه الرئي وحوي فسالة بيغيتها نفسي وحيثهم يبينها ويقالبوا بسالة كل الليلة وحصد النواء الحقوي فلبدوا وحوي بسيكها نفسي جد اللي نعميه وعافية النقضي ونعمة ألا أقول نعمة كما هذا ألوه كبير إيان حريف الآن كدري يوحى الله كسو قبطي ورد انكفار قريش كوا هو هديين كانعاد وحي أهايين فدحين أولا لها أبوه بابير لها مركاسة أبوه من ونسنها وارفة بارك إلى همي يتعب كسيو أي مساكين تنقيب كسيو جري إسألنا قيبه لها رجلين مركز إبنسو شاكيين وإلي لأبها من كليتها إنه سواب بلنها فالك هدين قيب النوش بارتك صوبحة وحبا إنا جاري مايو وآن بأن لجاري مساكينك إن بارت أنا وحبا لك سينين فالك مركز مهدي إلى بارت أقول نعميين وآيكا تجان نحارس الآن كان وآيكو ديفا جان فالك سابارتي لما كل جدوه من كاس أهو جايين فصدوا ديبا قردن قراسة وإيجانا واحد ويا قردن قراسة فصول بارد أدري نبت جليال لسيي عنك الله أدري إنه يكون ميان إساعان أي نعمدا أقول سلام بيهي إنت أي نعمد الدفرين أي بني بدقال كدرين ومركا إيسا دولا ينبدر يبا الرسول في المسلمين تأني جبل قويان دونايا وكبر كسو بحي كالكاسا سمي أوكال إيجي لدى عن جليي وإيجي للايي والله قفاص والله حريم كل كقصدا يتم أيها الله يسوع قبتي أصنوا عقل علي ليسوا عقل علي نايو حرين كصدا هذا يسورة كهذا يسوع وحول يا مر يسجد الله رك المدونه يوح رب أضرب عافيالك وعباد يفون حما أما واحد بكي ومناكسن الله بريالك يا خمي الرعا وأضرب يوناك يا يلا لا تبكي هذا هذا قصومه مواوي أي سورة ذكى هذا الشيء قمت أن قصدنا وحي وجد أن نعمة إله الله كفريه نتيجة حمد إله نفذ الوحي سورة دورك إذا كم الله ذي بارشاء كل بارشاء إله مخلوقات في سقيم سمدة وصير الله لكن قلمك هل كان وحى الله قرانا إياه إنك علمك وقيم جارهان إليه جارينا الذي علمك وحضا اللقو قرى قلمك وكتاسي وقلم علمك بمين لك دينيه يا من لا منين وعمرك ربك بارك سبحانه يحيي رسولك اي مشركين تكون لجين ايانا بانتها واي لها ينواد والمتها يحيي ذلك ان فيه دورك وحي شيك ايان لأفيه ايضا حتى نقيم جيسين لموجيه وإن لك الأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وعمرك صورتك هذا شيء موقف المجرمين تيستطيع ان دعوة الرسول مرك رسولك ودعوة الدين توبان بقي سيدا يوحد لهم يسيدا اي دعوة لن اغن نغضي سيدا رسولك ودسه هرجيسين سيدا حق وجود العوائل يساء اي كل قابدين يخي عقاب اي كل قلب صدين يعداف كاللوه والمرينة يا ربي سيكي سبحانه فبدأت مهما هذا هرؤى انك سيئبا سنين ليسوا ما سلي قلقا انت النعمة اللو نعمة يبدارك وناكسن الله سيئي كالكفر يا نعمة اله مساكين فينا حزي يا قوة قريشة وحي مركا سورة المقارنة وسميسي بدك المجرمين في حق الجيلة يا بدك المتقين في الله رمية قال الله أركاب أدوك في المانسة يقول هذا يا آخرة وحا اللوغو تلقلي على طريق القرآن ترميد أول قلت وحا ويا ترميد حق اللوغو جعليتين أيو يا ترميد وحا هون يا عذابك اللي يعب في قلين أيو يا اللبض وقلب اللي يعرف يا ترميد قلت وحا السورة دوابه للكي من القيامة يا في دوئين كذا يا مالك وحيا لها للكل مدونه أي وحكسة يوم يكف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وهي سورة دورك يبكو قبل شيء أمر حد والرسول صلى الله عليه وسلم تلغاد شيء وكد الغاتو فهد باتا أي عاصيالك الرسول كفهيا أصبر لحكم ربك الرسول صلى الله عليه وسلم نبي يونس ودلغاد وواي هنو كد أيضو ولا تكون كصاحب الحر مركا سورة ده سيد الرسول والسلام الله وحي لوسى ليك أن تنتيسه يقيني بيس الموجين تيس أي رب الله ضيبي حتى القرآن كثير من يسكوك بجبي شيء وإيكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فالكاسع القرآن كان أيضا بيكي في أمان تيسيه في جيسا رسول كان كبه الله ذي قلت الرسالة والرسول رسول كي الرسالة هي وحيها يا سورة أولا فدبارة هي بيقول بالله بتواس بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب الله يا بسم الله ألم جئي مدعا قيمي جبدا أستفديك أليه الرحمن نحريك جودو أدوم ديك ودقارسا نحريسا الرحيم مدقار أحانا نحريك نون حروف تين صامرنا مقطع أحي قاس إيو صاد إيو أيو لميد يهي سليل وحرو يهي على إعجاز القرآن قرآن كمعجز إنو يهي والمخلوق دل حضر كل مال أيام قرآن أرور كريم ويسمن كريم وحكى له الدليل يهي قرآن كمكون إنو حروفك عربي يهي معروفك هاي وككوب منه ودليل كان به إيا براروجين قرآن كلوبوك إيا باركينو دقاقار اللوو دقايتو دقاقار اللو يسانا وكتوسيني قل كاسا ربي دارتي سبحانه والقلم بانكو دارتا ربي يريد ألم ككن هيا مفسرين في لبرها إلى ذهي قاروا حيليهم فأوحى وحلقوا لقردن وأسوا جنسيه قلك إنت وحلقوا لقرد قلمة هيا إباكوا لارتي يوما يسطرون إنت وحلقت ملائك يجن لي إنسي وحا أي لقايانو لن وحا وحلقوا لقرد قلمة إنك سابا وحفوا لقتو يوحا وحلقوا مخلوقة ودن بإباكوا لارتي وقيم مخلوقات سكاملة فأنا وحيليهم قلمك وحلقوا لقرد يا ملائكته وحي دكتوي لكن سبا مقطعه هو عام والقلم بان كل أرسي قلمك وحق روي وما بان كل أرسي يفطرون أي أدوموه لغا يام بان كل أرسي معناها قلمك وحلقوا لغو إن أنت وحي دكتوي لن بان كل أرسي إما أنت رسولك شرفت يا محمد ومأته بنعمة ربك ربك النعمة سبب كذا بمجنون مدوالا كواهين وحي مركا لغا دارنا يمحوها رسول كان المشركين مجنون كتومين وما لبداً كتاقينه يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون بين سورة الحجر كتو مرمي قل كان مجنون لماذا يكونوش يا قايان ما هذا الله كغبتها إما أدوالي قل كان بنعمة ربك على نقوى الله بنعمة ربك وامحي يقضى والد وحاك وذن وحك لماها نبوذة هي الرسالة هي وحي عصبة قل في وحي أركي جري أي رسولك كاركان بي والي وانايين قلك ايقا خلقاني وحن انا دوالنتا ايكو ملايين وابا النعمة واقيمي اد ايقا دارتهاي مخلوق لنا ادوالا دارتهاي ومدونا ايام وذهري انحب النبي كادقاي انو كدورتاي انو رسول كادقاي انو وحي قبودة جيو قلك النعمة ربك اوكيي كلو والي ما ادهدو قلك انت ايبا دارتايبو وحي رسولك ايكو شاقايين كأنفي والقلم بانكو دارتاي قلمك وحلقو قرو يا وما يسطرون وحا امدا وح قرتا اي صدرهين يعني قرايا قلمك وح قريا وحل قران كل ارتي اما انت ما اتهد بنعمة ربك سبق النعمة اكوبا واقعي سببت بالنبوة والرسالة والخلة والاصطفاء اكوب النعمة عبادا بمجنون كؤهين مدواره لك الاجرا غير ممنون ما حد والله تاو إن لك وحابد لادهي لأجرا أبا القدبة بلادهي غير ممنون مدلق ويغيثيه ووقت يا رسولك الله دري عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. أنت الدنيا أول جوا قف لا إله إلا الله محمد رسول الله له. أنت أجري جسابة عنايا ودين تنت الله هيتو وواو نورا يمانت مانت الدين تكأكبع بدنتهاي دبيرا كولم بايسك الرمائي والسيب بدنهاي مانت سيبتك الرمائيسا تريا حساب ملك يدو يمددون بارتهايو كونو يدو ربقلو سنة لغا جوغو قولك انتاسي وهداية دين تقارسيي اوضو عين ايسا هادير اكل صلين ايسا ايابا اغلقو حق وبكاقا صعونا ايا احقاك وإن لك وحاض الله دهي لأجرن اغلقو باب الله دهي اغلقو كاسو غير ممنون مد لقويا غير كيسا اغلقو ان لقويني اوليقي جوكسني باب الله دهي ومرك ادنولي دعوة امد قارسين ايسي الدين تشيق ايسي ذاتك اتوهنون ايسي وفي رسولك عليه الصلاة والسلام سيد علي كويري لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الدنيا ذا وحا لك جعليها او قد جيدا او لغصيه فعاك على خير بدن هذه ذا قفك ليهتا الى صوتا كوهنونيه قلك قفك الدنيا ذا لك كوهنونيه يا اجري سكو بكراي قلك اتحمل الرسالة خسالة ذي اتحمسي يدعو ذي يدبتي نروق يسال ابو قادتي يدبك الدين ذا كوهنوني أجل أن قلني باب لهذه وإن لك وحب لهذه لأجل أن أبلغت غير ممنون مثلك ويا غير كيا وإنك لعلى خلق عظيم وإنك هذه الرسولك لعلى خوار انتهيو لعلى خلق تبعي عكر كبابات كسوك انتهي عظيم ويو تبعي عتنو كالآن لأرق والله ما قل ومعدل سيئي لأرق باب لهذه حقا والكوسة مرتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأطمم مكارم الأخلاق هذا عدو ونكسن الرسول شنقه الرئيسي اللي قد رأي إنهم لما يشتروا ووحي دبي عدو ونكسن أكدنا أن يرقليه يا بالليلة صدريبوني أنا ابن مالك بحديث ورناية مسلم يا بخاري بحديث كوري وحي لطبان سنو أي أبيك أيي طبان كاسلين أبيك أيي وحان سنو أيي محاد أسمى شيء وليقي إما أوران وحنا نصمينينا محاد أصمين ويدي ولقي إما أوران دعان قعان تيسا كقبو وكان حريص بضن ولقي مطابا وحكا أدوان بيدي كيسانا ولقي إما صورين بوي حديث كان مسلم يبقاري باوريي أمنا عائشانا فقال سنة إلا النولي قل كاسا دبي عدي رسولك نوشاق ليري وحيتي كان خلقه القرآن حدا دبي عدي سيدون إيسان دبي عدي سو القرآن كيهي وهو يتأدب بآداب القرآن قرآنك أدبت أوفر أنظم المرين جري قولك أوحى قرآنك أوشيق أيو أيو إسنهر قرين جري قولك أوحى قرآنك أوشيق أيو أنك قاسة دبع عديثة هل كان نصيبي بيبقو تمت وإنك أدقال على خلوق دبع عدكر كيباتو سلامتهاي دبع عداسو عظيم ويني بدل ومغل مدل لأرقو قولك أصدير كوهي رهدانوي وادوارم تهايو سيدا مركا رسولك أوحى يكو سيئين لوغات فيه وليبا نار لغو أن فيه إذا قيمي دي سيا شرف دي سالة شيئي بل تهديك إيا وحيك كود عي أرق مشركين في رسولك والكو شكت قال تعالى خذوهي فستبصر أيها الرسول الكريم وأدرك دونتا ويبصروا ينوى يرك دونا بأيكم أذيغا إياغا كينا المفتور وعلى نجين قبا وعقلي تي كفا إلي سواي الرسول أصو دريب بيني الدين تي لوسو دجي إيهو قان سمي ربي أبو ري عاسيي وحسا خلدنا أولا ونفيك إبليس انت المسكحة دي وضنها هو كابيان أغلية كقابين قولك إذن كافلا أولا إساقوا موالاوي لكن هديدان هدى أغي وارنتين إذن كادبوا سيوغان دونوي فستبصر هذيك رسولك أوافد أركي دونتا ويبصرون إيانا وي أركي دونان بأي هذيك إياقا كينا المفتون مدوارنا إن ربك هو علم بمن الله عن سبيله لسيك لساريو انتبه قال تعالى حبيوه يري إن ربك هذيك ربك هو ربك أبا أعلم أغال بذن لمن روح ظل بادي يوضي عن سبيله إله ودني سددك كبادي يوضي وإيجا ألو أغيهي كاسانا وادا وحو وددو يحق أركي واي باطلك يوضى قودر سمرايا وحاسا وادا ألنا وأغيهي وهو إله أعلم أغيهي بالمهتدين تتكهن سنة وسنة إلى هو وجهي ساسا مركا لوتي كلا ساري إن ربك أذيك ربك هو ربك أعلم ممن روحه ظل بادي يوضي عن سبيله إلى دينتي سوى بدا إذا كبادي يوضي وهو أعلم بالموت دين كوها نمسل وضد إبهيانا إبواك الأبيهي أولا بدا إله كما قرصونا قال وها المذنهين يوضد أي مرينبو هو أبا المرينة يوض فلا تطع المكذبين حلوني كتو جديين وانت رسولك أني ما دين بينا دين عليه الصلاة والسلام وحن نجعل لها أنقونا كنقنا لا عابدين أدقنا أن نصلت كل عابد نور وبل وحانا ينيريو وحالا يسينتا ينو اسكب درنو أن نسل أرق نور نلا عابد إله إيالك أنك أنقونا أن كل عابد كل كاس أنه يميد قال تعالى فبوحي فلا تضع رسولك شرفت له هتليالي المكذبين كو حق بيني تلوذو ذهيالي ودو كو حق بيني وحي جعلهين لو تدهنوا إن يدد بعضه وفيدهنوا إن يكون جبعان دي جعلهين حتى كييرهم كقفك صاحب الحق مداهنة إنو سمايو تنازل سمايو حق كسر الدقو وحريد القاطع مبنانا سببت واحد إساق ماشي اللي يسوقي مبدالين طاي ما دام إساق صاحب الحق هاي ورنتو هايو أما هلك الجوغة أما رنتها اللي يسوقي ما دوكي هنتا كائمو حداد كتي ما درنتا قولك أذيقو مبادي بقلوي قولك ساسي قال هذا جعليين هايلي سنوك رمارك هو إمام إما ذي مؤمنين تالك إنا يا أولا ليا هاي إذنك حق يكون صغر ودينتي هايسا إن أسود بعدان عمال لحا اللي يسوقي ما نمانك هو جعليين هايلك خسارة إذنك صغر يا هاي إيه هايلينا أما حقها اللي يسوقي ما دو أما هلك الجوغة فلا تضيح تليالي المكذبين هو حق بيني هتليالي والرأس على الكفر والضلال ثلاثة ذا هيالي وده وحيجعلي هنا يكون دلالا ايان لو تدهنوا إن ذنج العدو أود بعده وفيدهنوا إيانا أي كود بعان وقلك حق هذه انت أتكتنا جزو أطباد الكقي بقالته تسيجعلي هنا هيالي قلك المكذبين كي يقول لهان سألو بشي كريبة دار أهان من درها ووليد بن المغيرة الأورنجري وتلمانا قارا الله يغري إسالة أقود درها كيف أمرك ربنا سيقارا أقود درها غيو هاد الله أخذ لي قال تعالى فدوحي ولا تضع رسولك شرفت له هتليه كل حلاف مثل أربدا كله وإن تمجعي ألا لا سهلنا ذي كن يبين بكو دارنا وحوين يوحير بكو دارنا ومقع على أوسن وحب اللهين ان دارتك لجوجيني كاو حكي يلي حلاف وادا ليشي كوباد اللي دليلو مقعي اللو سهل دي كل كاس وحو بيساك دارانا يا وحنو عاسة تلدي حييلي واتلمان فولحنو لقو تلمامي مدل بادو تاكدرا وحووي مهين حقرا وحبابا او دنتو ملعونة او ابليسي النفي الله عرارين او حقرا او دولي اتلدي حييلي واتلمان في سين لباد تيسا دحادوها اللي يريهم مازين وامد حنيا عيدين بدن وامد بانت هذا يولا وعايا يو كل بهدت فوقنا يا كل ما انتي سافرة مشاين من صعود بدوي بين مين وحش كدير برك حرف حمد يسا خد هدني ما امد هبي يودا كل كادت كأنه ورحمة وكلا قادو قفكنا قفكنا قبضسيو كنا كا قبضسيو يريد اسكوهريو وحي وحا حرف يسا تاي تلدي هجيلو منا ان ثابت بدن في المانتي في سنادوي للخير بوجه بالدرين يحي حد يوم وناك لرفع قاده وقد بصار هيا ما أقول واحد وناك إنه أفي أدي ما مدنا كوي يشو خلاف تلمان تي سلي هذا وحوي معتد وكس حدودها قد باية وإن حلاشة ديقي وحا حلاشة إنه كوي كادو يديقلو لفيل ما يواكب قد باية إلا أول إحدى اللي حاد بحاران لقلو يوكسن ماي كل كوحا سي دريق دويسكا إن حلاشة أنفعين إي حاران تأو قد باية تلذي هيليو تلمان ستضلاد وحاوة ياسين من دنب قلك بدنوي عطول من تيسي ديادات قلف سنو فبوها قلبي يسو وحقلا يآن لأرقوي بعد ذلك سيدادات تلمانو تكذبو زنين من قرع يهيو إذا كما دلن سيداد يتمسن كلكم مرا يكذب أيان منك هذا المغيرة اللي هي أباها كذبان أيا بعد سيداد يتمسن الاحترافي ويري وإيوي قولك سيدي لا تلمان كذبو زنين قرع يهيو زنين كوا كلمها او وحان كاتر سنين غيركا اي لغو دعو قولك وح شاك هذا او الله شاكتي وان دب غيركا اقلل وان دعال حلال اهين او وحي واميد او قدران وحي كتوسين ايسا دعان فولهم بقفها دوكا ابورمو لها قاقاي كل كوا سيدا ستلبي هيلو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحين يجي واحد ربي ساو عيونين كاهين لمار إبليس بقى الله كدقة فرعون بقى الله كدقة سيد الوليد من المغيرة اللو عايي واحد ربي او عايي وليل لما عرقبوه مركب الليلو قد بابل الشيقي هدانا هبت الله الشيقي بها يابله حلاف إيا مهين إيا هماز إيا مشاء إيا نمام نميم فعيل إيا مناء انت إلى المبالغة ودنبيار كان لقول شيقي هارك او قد دنبيوك قاسسنا سي مبالغة الله الشيقي تردين هو اللي قبضيي وحا مركا اي مفاصلون تولين ايا هبرتين او تقي او يري محمد تقالت المانود بيقو شاقي سيديد وان اسكوغا اي كويدين ماي هبرتي بوكول ايها لكن تاسا قالت وي عصبت وامدا قرعني ماذا هذيكو من باقو انو دقال ايقو شاقي اي داري انك دادا ني شاقي واكو دل ايا بوي هبرتو رنت او تابطي وحا يتري اباها الرقبة ماهن عنين بوها من لذن اوها او مقعلي يجي العي وحبان او سنهاي يعني الله يدح لك يا ابو الايم ذوبيو فلكا كوري عد حوله ودقالين جيري كاسا عنده هورصديت كاسا جي بيتري فانت من ذلك الراعي قل سار باكو دلي تري عد وجوبي فلكا وحي الى شيقا يودن ثم نوعا قدن بيشي نقوتي مركاسا رب الرسول كيسا نلكا قويلو دارو يري وحا نوعا سا تلاها كيالي ولا تضع رسول يري كل حلاف مدار شبا كلجي مهين حق رنان بدن هماز حنبضا مشائد صعب بالنميم الاسكدر درك مناع ثابت بضا للخير وناق معتد قد يا حدودها أصيم من دم بقلب بضا عطل قلبتا بعد ذلك سجادة اللي رو كذبنا جنين قرع وعلا كلك محاكم الك أي وحا أقايا إلا دنبا أقايا مركز ربي سبحانه أن كان إنو هذا الدرابة ذا مال حرم صاحبة إيا وبنين ويلا أي إذا تطلع كورت الله أغريو عليه دوشيس آياتنا آيات القرآن كدوشيس مركا لغو أغريو أي قال وغولان جري أساطير الأولين أشيكوين كي بانبانت آية دات صور لغا بحري فتري كتنوي قرآن ماها نيلو كي يمدن مري أي أولان جري لنانتا أولاد بو أولان جري وإني أن كان ددا بكو تعلق إيسا هو الرأي شاية اللباد ولا تضيها داعي أن كان إنو هذي دا من حولي مال صاحب النفك لمحيو وساسو حق رنيهي لكن عرض باك جوكت فضوية تمويل أولا وارهر يا لتيبا وتلي جرتي قيدك حوليه سنو عيدي كبضنايين وصورة المدسرنا تلمان انتا كسي بضن بارلو قلتا قدونا إساق الرب ودارانا ايو والرسول تأكل ايهي لرني كاية إسودة أنيق الرب ايه ومن خلقت وحيدا كان كليقي أبوري وجعلت له ودودا أنحو رب اللارن ايالي وبنين شهودا ويل الفقار الجوغ ايالي ثم يضمه أنا زيد إن أصيب بديان الدولة وليبا حتى لا إنت إنسان سيئي أصيب مغلق أيهاي إن أصيب بديان الدولة أي كان لحضر ماذا كبحوه قل قويس لأيسي كان ذا مالي وبنين إنه ويلل إيا حوالها يكريا جيرتا إنت أصو عيباس أقرب تالي أن كان إنه هذا الدرادة جام من حوله صاحبة إيا وبنين ويلل أي إذا تطلع هدين لأغريو عليه إساق دوشيسة آياتنا هذه الوقت أي قال وحوران جري أساطير الأولين نسكي هرئي بينه أي شيء جريه خبباير سنسمه وعلامين دون أولي وصمت باود من واتلمان صمناد القيامة الوقت قنصان دون أول سنسمه وصمت دون على الخربون سنبع على الكو تقال كيف بدأ يا سيف انت قويسي والقاس على الكو الملكي يسوى اللي قرن لا يهي يسوى فرورانو انت يساف تنكي يبشنت كوريس لقويسي وسيدي قيري فرورا سيحونا وفرورو فنسيمه على الخردو فالكاسة ربي يتلمع وقودا بيسا ومركو ديمان اي اي سيفتا بدركو قادي سنسيمه على من دونا على الخردو يساقو سنك دي الله وعلى رسولك يري عليه صلاة والسلام يحشر المرء على ما مات عليه وفقصيدو كل ديبا لقوصا بحين دونا والكاسه ودو ليسا وربي ورتي قيامي من دونا سنسيمه على الخردو فناف أقدر وقفور كيسا كم وقتول أقول ما تي موقف في مشركين تي دعوة إشكا تاقين إيا ديجي دي رسولك اللوغة ديقايين سرقال قودي إيا مداهنة دي أي دم عايين لي يلكوها واحد إيا دعوة دا ودول إنا بلوناه كيسا دي باب اللافتي قصة الانسان هرا إذن كو تلمام يسابو نزول كاينو كو شاقناي أي جابل هرا يقول لعضي فلكا قولة دا قصة دا يكو تيمد إيا قولة دا مشركين تا ayaa isku wadaa labada qolaba allah u nicmeeyey ka kufriyeen kibirna waa u dareen labadabana waa la burus celiyey kuwan beerbaa la siiyo barwaaqo inay ilaahay beerta iyo barwaaqo shukriyaan masaakiintan dhaqaaleeyaan bay diideen beertii baa laga gubay qureyshi allah u nicmeeyey magaaladoodii intii amniga cunto la siiyey rasuulkii iyaga dhexdooda laga diray oo waxyigii lagu dejiyey intaa intay beeniyeen bay kibir iyo duulaan ku dareen kolkay beder yimaadeen baa la xaaqay oo 70 ka dhaqaaqday laga dilay 70 laga qafaray qaala tacaala faduuxuu inaa anageeda balownaahum waa jihabnay qureyshu waa jihabnay kamaa balownaa saanu u jihabnay asxaab aljanna beerta qoladii lahayd qoladan yaman wey beertu sancay ku taallay qur-aankaas idaqsamuu goortay dhaarteen kuwan beerta lahaan jiray maxay ku dhaarteen layasrimunnaha inay beerta goosan doonaano balan doonaan musbixiina goor hiraabtiya oo walaa yastasmuun ayaan sad alla ku darin dhaartaasoo insha allahu ma ayaan dhihin alla ma ay goortay sidaa ku dhaaranaayeen tixgelis eebba kuma ayaan darino habisadkii ma ayaan reebin oo waxaa maamuura qofka arrin mustaqbala oo soo socota inuu yeelo markuu damacsan yahay inuu mashiicada alla tixgeliyo walaa taquulanna lishayin ina dalika gadan ilaa an yashaa allah waynu suuratu lkahfi kusoo marnay kolka inay beertii hiraab goostaan oo masaakiinta iyagaba aan meesha laysugu iman ayay ku dhaarteen iyagoon insha allah iyo subxaana allah iyo biidniillaahi midna dhihin wey inaa anagu rabbi yidhi subxaana balownaahum bay kamaa balownaa saanu u jirabnay oo kale asxaab aljanna beerta kuwii degna idaqsamu asxaab aljanna beerta kuwii lahaawe idaqsamu kolkay beyrayu dhaaratay saddex inoo walaalo awey maxay ku dhaarteen layasrimunnaha inay beerta badarkeediiyo timirteediiyo guranaayaan musbixiina iyagoo hiraab jooga oo walaa yastasnuun ayan mashiicadii alla tixgelinwey oo insha allahu ayan waxaa dhacay fadaafa waxaa ku wareegay calayhaa beertii dusheeda daa'ifun naar wareegaysa min rabbika rabbigaa xaggii bay naar wareegtay wahum iyagoo naa'imuuna aqalladii hurda ayaa rabbi beerta samada cadaab uga keenay oo fa asbaxad beertii waxay noqotay ka sariimi gubad bay noqotay beertii iyagana gurigii bay joogaan lama socda fataafa waxaa wareegay calayhaa beerta dusheeda daa'ifun cadaab wareegaya min rabbika adiga rabbigaa xaggiisa cadaab ka wareegaya wahum iyaga oo naa'imuuna hurda guryahooda ayaa cawanimo beertii la gubay iyaguna beri inay gurtaan bay rabaano intay caawa habeen barkii ku kacaan intaan waaga beriinba ay beerta howlaheeda dhammaystaano iyaga iyo masaakiin ba ayan ismudan sababtu waxaa weeye odaga aabbahooda masaakiinta markuu beerta inuu gurto rabu wargelin jiray masaakiintaa iman jirtay kolkaasuu wax ka siin jiray kolka masaakiintii way ka caadi yeelatay way imanaysaa kolka haddaanu cawo guranno maxay imanaysa maalinnimay imanayaan kolka ha ina waayeen wey wahum naa'imuuna iyagoo hurda dabadeed beerta laga gubay asbaxad waxay beerta noqotay ka sariimi guba iyagoon la soconin beerta inay gubatayo guuraayo arag qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi fatanaadow waa isu yeereen saddexdii walaalaha ahay musbixiin iyagoo hiraab jooga hiraab hore iyagoo jooga ayay isu yeereen oo maxay is yidhaahdeen aniqduu warkallaha calaa carfikum beertiinni ukallaha in kuntum haddii aad tihiin saarimiina kuwa beerta guranaayo fandalaquu bixu aqalladii bay ka baxeen wahum iyagoo yatakhaafatuun isku qarsanaayo hoos u hadlaayo maxay is leeyihiin allaa yadkhulanna yuusan geli haa beerta alyowma maanta calaykum dushiinna miskiinun ba yuusan idinku soo geli iyagoo isku qarsanaaya isqandhuufanaayo tilaabta hoosta ka cadaaya ee aqallada laga baxay ilaa wuxuu yidhi waqadow waa ay kalaheen nimankaa guure calaa xarjin qasad adag oo inaan masaakiintu wax meeshaa ka dhadhamin ayay iyagoo niyadaa qaba ku kaleheen qaadiriina iyagoo awood isbidaayo inay beer u dhaqantahay moodaayo beertuna waa guban tahay kolka sidan loo hadlaayo oo laysqandhuufanaayo beeri ma dhaqna beeri ma dhaqna kolka qaadiriin iyagoo awood isbidaaya oo inay wax gacanta ugu jiraan ismoodaaya ayay saa u kalaheen fatanaadow kalaheen musbixiina iyagoo waa berisanaaya waxay ku kalaheen aniqduu kallaha oo jarmaada eran hore baxa wey calaa xarfinii u kallaha in kuntum haddii aad tihiin saarimiina kuwa unay ka wadaan falamaa goorkii kaawha ay arkeen beertii markii hore yidhaahdeen innaa innaga lallaaluuna kuwa baadiyooday baynu nahay oo beertii waynu ka lunnay ma hayna jidkeedii iyo dalkee beerta midna ma hayna dib goorta loo fikirayna waa la ogaaday meeshu inay beertii tahay laakiin gubatay kolkii dambe waa ka runta bal naxnu maxruumiin. وحيرا ذن بل إن النبادي يوم إذا نحن إنك محرمون كودون تلقى قويان قد عذيب وقالين دون قويان على قادة يمنو تزقيبا نلقوه جيهو عرف ما هي سنوه بل نحن إنك محرمون كوالله جيان هاي كل كمار كيو خوري أبو أن كان لقارا يي من إيجا سدح لهذا كمدة أياتين إلا أنه توبة كان وضعي وانك سنيد آباء نكسو قارنين يان لقوين مساكين تنحق هذا الله مريو والكداي منكاس يا فكرة دا كل كيو خوري دليلي أغلبي يا الله جهلي منكاس حق هو نجيب اللغة يرم با حصوصة انت بلنواكا كل كاكي انت فرها اللغة قريي إساقين هدو كوبو بيسي كل إساقين هدو لاي أولا أدال أدارك قال وحوهي أوسطهم في أبفعنا باجري ألم أقول موانا إذين أرن لكم إذينك لأسبحون مرواد عبودين سبحان الله بردن أو بحضي ومساكين تحقوا لذهي اللغة سينجري يعني مسكين إمان الله اللغة سيني وروحها عابي عقابك لجنوي وانا عبودين سبحان الله صوتان إذن لها ما هو قال أوسطهم كانوا قفعنا إياك ألم أقول موانا أرن لكم إذنك لولا تسبحون ورياء الله سبحان ليس واجب سن موانا إذن أرن كل كاسا ليس قرتو سبحان الله واقعي قالوا دبديد ندبدو حير هذين سبحان ربنا سبقنا عابلا إله بان قفين وان عبرت لهين إنه سعبوني إنا أنك كنا وحانا هاني كل كان قوان كان غالمين أخوة قردنهم مركا إلا قفي وما لقد عي ليس قري وحا ليري ما قفوا إله لكن إنك واقفنا مال بينو كدعني قالوا وحير هذين سبحان ربنا سبقين باعب لآن له إنك كنا وحانا هاني غالمين أدد قردنه تعديي وحقي كوعديو taa marka la isku raacay xaqi in laga weecdo la ilduufo la luunsana ayaa la yiriyaa dhibaatada noolaha adaa ku wacna arag fa aqbala wuxuu ku horjeestay bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarkii kale muuna iyagoo isdagaalay oo hebel baa fikradda baa soo jeediyey maahane adigu aha xaqku iyo adiga qaday fa aqbala bacduhum qaarkood wuxuu ku horjeestay calaa bacdin qaarkii kale yatalaawo muuna iyagoo isdagaalay تقال كان وحكومية مركز الرب اللي وضع قابلي قام هورسية توبات كان إيا قند قبس اللوكعي قالوا وحيله جميعا ويلانا بمعناها إنا أنك كنا وحن وهن طاغينك وحد قد بي حلاشي بينك تلابسني قولك بردا نقدر وحلق سيني لين فقيرك حق بكلها قولك إنك حد قد بني قالوا وحيله جميعا ويلانا يا هلاقنا أكلون هلاقنك إنا أنك كنا وحنا هاني طاغينا هو حد قد بي وانو هاني مركا مركا اسكرتيني حد قد بي يقول إله اسكبهم بهنا يواكوك عسى ربنا ربك المذن أن يبدلنا غيروي أن يبدلنا غيروي إنه النوغوب بدل مرها دانو طوبات كاني وفك اللقينا قراني ربنا قندق بساني أن يبدلنا ربك بدلو خيرا متك خير بدل منها مدينة قبتي إنا أنك إلى ربنا ربنا حقيبان خاغبون واحتسوا أحد كلاونا واحتسوا إنا مال إسابة بارتا نجاكو بي أيان هدنا إنو توبتنا نجا أقبلو جزقنا مالو نغفر وضعو نغفرو أيان نسكسوا إنا سدا في عمبا الله هدلي قرآن كإنتا سنمان كارين توضا كغهري قلقا مفاصلين تزوى إليهين واللوب بدلوا باربا لسيي قلقا اللي إدبيو تبرت وضي حميد لطوصي إذا كان قفكو وضي قرتان ربنا ايكو عودين ايكو على عليه اولا ننفي عن للي كل كاحوغا بالسيو دارتي والو بدلي كدا في مفسرين تقاركو دلي عسى ربنا خبقا المذن ايو بدلنا خبقا نئيو نو بدلو خيرا وحكا خير بدن منها مدن نقاقو بتيو إنا أنك إلى ربنا خبقا نحقي بان فاغبون جرينين اول كذلك العذاب كذلك الصداف قرد عبدالت اللوغة قبي ايا العذاب العذاب في قريش بدل لقو عذاب ايها ديو كاون بولا نوعها كوا انت اللون نعمة ايه كبري كوا انا انت اللون كبرى النعمة دي سلاسة ايقنا دقال كي بدل فبقوشة وسيجيه او ايقى اوقع انقليه او انت ملايق يا مؤمنين لاشكو داري او رياش ودين لدمويه او رياشي كان لقى قفاري او ايقنا اي كله فلوفينه قل كاسا ربه سبحانه كذلك سيدا كوا بارت اللي قبي لو عذابي أي العذاب هذا عذاب كي قرس بدر لقو عذابي قولك عذاب كان بدر لقو عذابي لقا قاتك هذا تاكلية اللوغة ما حل جحن ولا عذاب الآخرة آخرة عذاب كذيبة أكبر منك أدوك اللقو عذابي كويني بدن لو كان يعلمونك هو وحدرنا يوم وفق عاصي مركو يهي وحال لو يحي دباتو أدوك كل يمات كليتكم اهك عذابك اللوغو تلقلي امتك درن آخره وجره ولا عذاب الآخرة آخرة عذاب كذيبة أكبر كوين البدن لو كانوا هديهن يعلق حبود إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ومقارنة هل كافنا وحا لقب حي قصدي يسبوك بنا يقولد المشركين تا قراش يقولد عبارت لهيدو قل كهذا ذلك المتقين تاهي ربك بقي كفر يا معصية إسكي يدرك المجرمين تاها كفر يا مخالفة كد ذلك أرك قال تعالى خدوحوا يري إن للمتقين بك بقي وحا أصبنا ذي عند ربهم خدقوا أكتي وحا أي كليهم جنات النعيم برواقيا الجنة بي كليهم برواقيا الجنة بي كليهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين مزائم بدن قال ذا كوهد رجلتين وقود فرايا وقال ذا وحي الأولنجرين آخر هذه الله تقنى أنكم بمؤمنين فماشي لقيا الملك في عن تقينو أنا أنت تتمي الأرك ولئن رجعت إلى ربي إن اللي عنده للحسنى وصومرني ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وصومرني قل كالزعم قد أنت أهي قبين إن الماشى مؤمنين فأي تقاريا متكفي عن تقايا سيبا اللي قرهد لي قل كي مؤمنين تلا شيئي ألا أكتي خيرك أجرة إن للمتقين ذاتك إسدوري كفر إيا معصية إسكدوري وحا أسقنا ذي عند ربهم ربك أكتي أي كليهين جنات النعيم برواقيا البيرهوت بي كليهين قل كاسا ربي سبحانه أفنحن يلينا المسلمين ذاتك ألاوه قان سمي ربي يا رسول يا دينها مغلي ميان كالمجرمين هو دنبوي وكلا يلينا فدوحوا يريان مينوس وحيثا لم تهي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون قل كالله ولا تن مسلم يا مجرم أدون كان إسكو مدماها آخيرا إسكو حرون أهان ما ينو قل كالوحا اللي إسكو مدوى يريها دبا جوغ هدر إلا جوابا يو واساء ما يحكمون أفن نجعل موحا نجالين ذا ربي المسلمين ذاتك ألوه قان سمعين ميان كالمجرمين ذاتك مجرمين تأدن بيذا واوين وكالي يالينا المحائدين كوعا كيف صدعات تحكمون وعقدوا من إيسانه مجرم إيا مسلم إن اسكم مثل قدق آية سأبنوا ما لكم محائدين كوعا كيف صدعات تحكمون وعقدوا من إيسان هذا الحكم الفاسد حكم كان وحبك جريم وحكم كودي للي أبايو استفهامات هذا أكبر لويدية توضيخة قال تعالى خبوحوا إلى أملكم إن سقنا ذي كوين الأورن آية أنك ماشى مؤمنين تلقى يمالك في عن بان لقين آية كتاب المياهدين سقنا ذي في سبيلسة ميا تدرسون كأغربين إن لكم إن أدلاجهين فيه أدكون أدلاجهين كتاب قدريسة لن أرون واحد دورتا أم للإنسان ما تمنى أو كلو ومنين كأدون آخر أبقى عن تكوهاي ويسيب قدون سنة وواحد قدون ستان ميا دمسكيلة كانوا قعنتي إنك وجرة حقاك يحسن وركاسو كتابك واحد قرأي إتك أغربين واكيو وهو أماني إيا بينها ودان مسكح ولكو أغريو ومركو باديين آيو أيو مسكح ذو ذكول إياي وحيث إنكاه الله بما إياه واحد دونتان وهيليتا والكاويح بيكوح بالآية كيف هل لقع نانتي أم لكم أوحى أدليدهين كتاب بأدليدهين كتاب فيه كتاب كالقريه سمية وحاكويا وأتدرسون كأغربين إن لكم إن أدليدهين فيه كتاب كالأغربين قريه لما تخيرون واحد دورة أنفع أم لكم أيمان علينا بالغ حتى أنسى كتاب كالجريم من إذنك يا رب داري جيدا حيث أجرته وربي أسكو دار ستين إنه واحد دونتان إذن سينا يوه أم لكم موحين أيمان داري الباد لذيهين علينا أنك إباد دوش النظر ميات داركو لذيهين معنا دي دار ستين دار تاسو بالغة تنيول قارتي إلى يوم القيامة قيامة ما لنت هذا إن لكم إن أدلذيهين لما تعطمون واحد قدون سنتان تاني إنك قريب أجرو معنك إباد أياد دار ستينو أطلال قول هذه دار كما ضنبئيسة أو سيء أذك لو دارتي كما ذا قاريسة وحنا بدون سنة إيسان إذنه ولا إرجعت إلى ربي إن اللي عنده للحسنى لا أجدنا خيرا منها منقلبا من روح أهل إنسان من دار أن يباع الدارستين أرضو سيدا كل يدهين باجير تنوي بلده جيرتا صابحيه وحاسي وعنان هذا الحمد اللقى عنانان أيه وإنت أي باديه ذه والحق يكوّع ذه هذا أي هذا الحمد كدرايا أم لكم وحا أدنيدهين أي مانم داريال مياد علينا أن نجع الله دوسا ندى كل يدهين داريال كاسو بالغة دار كما دنبيسو يول قادية إلى يوم القيامة قيامة مالك إذا أنت اللقى جاره دار قادي وسأدنوك لسونتهين ليا دوسيد كل هذه ان لكم ان الذين حقا مرك لا تغو يا ما تحكموا واحد جدول سدانين وهل لغانا في هذانا ولي يجي بعد بدا لا جبت فهم واحد ويدي صار رسولك شرفت له ايهم كودا بذلك وحن اي شيغان ايان زعيم كفيل كو بل كان كفيل كو هو سوى ضمان قاد كو اي وحاس بلنكا اسو قاد او ايلكا الى بلنكا لا غلي واكم سلهم واحد ويديسا مشركين ترسولك صرفت له أيهم إيجا متكوضة بذلك وحنا يكون بين هواسا ورب أكتين وحسا نوجر إليهم زعيم وويلك منك وويلك هو وكفيلك هو وبلنك بلقوبجوك هو وبلنك أقعانت المهي وإيجا وكفيلك وضيقا وكمل يأو دابان قادو كان والله يقول بي هذا ألابتي أي بورك كجف في جيان بالله يميت قل كاسا ربي سبحانه أم لهم وحا إليه سرطاء وح سرطاء رب مامك الله يقول وأصنامت أي ورنجره هؤلاء سفعاون عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله قل كوح إله مامك كلجره وسرطاء الله إله وهذا وحوق بنكر مي إليه وحا سيسمه لينا أم لهم موحا أسقنا ذي سرطاء هو أي رب مامولك الله وذاجيه هذا إلا إيهين شركة رب الثلاثة اللانه وهذا هو أحنا وقبان كرتاج جيرته فليأتوها اللي ما دينه بشركائهم شركة إله وحلاله هذا هو قبان دونته هل اللي ما دينه إن كانوا صادقين هذا إيهين وحرون شيئا كل ما شيئا أم لهم وحا إلا إيهين شركة هو رب وحلاله وذاجه فليأتوها تذكرة قبان بشركائهم شركة أي شيئا أيان هل لي ما بينه إن كانوا هذي أيهين صادقين كورون شيئا يوم يوم يكشف عن ساقه ويدعون هل كان واحد الله صهر المشركين تا هي مزاعمت بادل كهي أفكارت بين بين تهي أي قبين بالك كل كاسا واحد هل كان لقو حسي قيامة شدائق يهولها لكل مدونه يا رب هل كان كحسي سبحانه قال تعالى خبئوا مالين إن يجري دون تاوما دوسي يكشف اللفيد دون عن ساقين ادن كاللفيد دونه وهو يدعون اللوغو ياري دون عاد إلى السجود بما اللوغو ياري فلا يستطيعون أود ما يوم ادن كاللفيد هي واكناية عن شدة الأمر هو هو يقفك هدو حول أذك ويابل قمان أيو إنو حيث اللقاء من مرمون فلقا هو هو يدفات دقية دونتا أياد ادن كاللفيد دونه وشدة دقية دونتي هو لهم أيالك كنا يون أيو قارنا ساق العرش بألا فايدايا ألا يسمو قنا يابا إليهينو وآرين كما دان بايسا قل كا إيادي با أمد اللو شيقايا يوما مالين إلي جيري دون تا أمد أو شيق مالين تاسو يكشف اللفايدي دونو عن ساقين رلونك حجيس اللفايدي دونو قل كا ساو ويدعونا انتحاوي ومالين تا قياما مالين عبادة ماها وحتك ليف ليرا وجرتا مالين تا مالي لكن وانوعنا الاختبار كميدا والله هو يوحى لك لسارة كان جيري يقف كان انتو كان جيرين هل كابا اللوك ربحين ايا انتان ليش ويدين ما تو كان جيرتي ايا موالا انتو كان جيرين ايا اللي هاي نقصده بل سجونة انتا اللي يدين دورا ايا قل كاقفك ادونك اوغو سهلاني اوغو سهلاني ساسيدي سي عادق هاي انبو قعك سين ايا كي ادونك ايا نوغو سهلاني ايا ما انتا ويسارة جوي كل اسك سجود قل كو انو فورس ردمه ايا دبرك الله كجين ايا دبرك ايا مسمار لك دقا ايا كل كا حقل دبع يسامل كل كا سار رب يري ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون كل كا وانو عقاب كمير كل كا مركا سمورا وابحدي كسجود وايا دبر كقلفو أي حلمه مسامير نقدان الدبع وايا إنو سجود جرم باموغني ويدعون والو يرايا دادك إلى سجود رب إلى سجودا باللو يرايا وفلا يستطيعون كرمايا وكوان أدنوك كل سجود جرم مركا كرمايا خاشعة إيضا يدو ليسنتهي أبصارهم أرقيال كودة oo goorta xujun inay ku adahay arkaan bay isha hoos u rogaayaan tarhaqhum waxaa dabooshatun dafxun iyo dunni baa daboolaya oo waa naxaya kolkaa sababka ay sujuudda ula sahlanaa weyday waa rabbi noo subxaana rabbi wuxuu yidhi waqad kaanuu waxay ahaan jireen yudcawna kuwa loogu yeeray ila sujuuddi baa loogu yeeri jiro xaya calaa salaan xaya calaa alfalax bay maqmi jireen wahum iyaga oo saalimuuna fayow mana iman jirin kolkaa markaa iyadaa inta sujuud loogu yeero inay u suurageli weydaa dhici doonta wey khaashicatan iyadoo dullaysan tahay absaaruhum aragyaalkooda taraaquhum waxaa daboosha dillatun rafaad iyo foolxumaa daboolaysa waqad waxaa dhaba kaanuu inay ahaan jireen yudcawna kuwa loo yeero ila sujuuddi baa loogu yeeri jiray wahum iyaga oo saalimuuna fayow yaa intii sujuud loogu yeero yay diidi jireen maanta kolkaase ugu suuragelaysa u suurageli mayso fadarnii waman yukadibu bihada alxadiid tana waa waciidkii ugu dambeeyey oo caasiyaalka xaqa diiday loo goodinaayo oo rabbi leeyahay subxaana qur-aanka mar haddaad adiga rasuulka caasiyaalka qur-aanka beeniyey iyo aniga allaa dhexdanada ka baxwey waa waciid nooca ugu daran wey rabbi baa kusoo baxbaxsanaya caasiyaalka kolkaasaa qaala tacaala rabbi yidhi fadarni ka dhexbax rasuulka sharafta lahow aniga allah iyo waman ruuxa yukadibu beeninaaya bihada alxadiisi qur-aankan ruuxa beeninaaya iyo aniga rabbi ah dhexdanada ka baxwey isukaana daawo kolkaasaa rabbi yidhi subxaana sanastadrijuhum waa sasabayna min xaysu meel laa yaclamuuna ayaan ogeyn baa rabbi yidhi oo isdiyaalkiiyo sasabyada waxa weeye caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo ladnaanta iyo cimriga dheer ee isagoo caasi ah la siinaayo kuwaasaaba lugooyadii la lugoynaya oo suuratu aalcimraan baynu ku soo marnay korashadan loo koranayo dhaqaalaha yayan wanaag moodin inamaa numlii lahum liyazdaaduu ithman walahum cadaabu muhinu kolkaa ridhaaraynayaan cisyaanka iyo gafkay badsanayaan cadaabkoodii unbaa sii badanaayo cadaabkooda ayaa sii badanaayo kolka sidaa daraaddeed dhaxdannada ka baxo amaa sanastadrijuhum waan in inaynayna kiskis baanu qabanayna fadarni kaana isudaa aniga rabbi ah iyo waman ruuxa yukadibu beeninaaya bihaada alxadiid qur-aankan oo kana beeninaaya sanastadrijuhum waan in inaynayna min xaysu maa kuna ayaan ogeyn rabbi wuxuu yidhi subxaana wa umlii waa u kaadinayaa lahum iyaga cabaar baan u sugaaya ina kaydii hagartayda matiinun mid daran oon tadar loo helaynin wey rasuulka xadiid baa ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam muslim iyo bukhaari baa wariyey in allaha la yumlii lidaalim baa rasuulku yidhi ilaah daalimka waa u sugaa kuma degdego xataa idaa akhadahu subuxu qabtase lam yuflidhuma caymiyo kolkaasaa istidlaal daraaddeed rasuulka wuxuu akhriyey wakadalika akhdu rabbika idaa akhada qura wahiya daalima ina akhdahu aliimu shadiid wey markaa in allaha yumhil walaa yuhmil bay yidhaah waa u kaadiyaa laakiin wixii dayici maayo iloobi maayo waumli waa u sugaaya lahum iyaga cabaar baan u kaadinayaa ku degdegi maayo ina kaydii hagartayda matiinun mid daran wey oo waxakan adduunyada nicmo loo arkaayaa beri cadaab noqonayo sidaasayba kolkaa ku tahay matiinay ku daran tahay am tas'aluhum ajran fahum min maqramin musqaluun rasuulkii baa su-aal la weydiinayaa rabbi xogteeda uu og yahay waxa weeye nimankan xaqa loo sheegee diiday maxoolaad warsatay oo xoolihii aad warsatay gudid ay gudayaan oy raadinayaan daraaddeed bay lacaga jiidayaan oo qofka haddii wax la weydiiso oo waxisiin la yidha wixii loo sheegay inay la raqiis noqdaan waa dhici karaysa nimanku ma adaa wax warsaday wey kolkaa waxba rasuulka inuusan warsan rabbi waa og yahay oo uu kaba bilaabay oo uu yidhi laa as'alukum calayhi ajran in ajriya ilaa ilaah baan ajri ku leeyahay idinka wax ajrihoon idinka doonayaa lama arka wey am tas'aluhum ma waxaad weydiisatay ajran xoolaad warsatay ajuuro oo fahum iyaga min maqramin gudid xoolaha aad warsatay ay gudayaan aawadeedba musqaluuna lala cusleeyey ma jirto ma adan warsanin am tas'aluhum ajran ma xoolaad warsatoo fahum iyaga min maqramin gudid xoolaha ay gudayaan aawadeed baa musqaluuna la cusleeyey am cindahum alghaybu fahum yaktubuun waxaan ay ku murmaayaan ay shubayaan ma qaybkiiyo waxa alla ku qarsoonayo looxulmaxfuulka yaqaanaano ma xaggaasaa warka uga yimaad uma yimaada warwe am cindahum ma waxaa agtoodaa alghaybu waxa qarsoon meehoo wax ma yoga oo fahum iyaga yaktubuun ma waxaa qaybka ku qarsoon bay ogaadeen oy soo qortaan wey waxa weeye qaybna ma ay oga ee ibliis ayaa wax carabkooda ku ridaaya يقولون وحي إبليس كوشاقي بيترجمع يو واستفام إنكار يتوبيخ انت مدنا مجرتو فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت قل قاسا رسولك عليه الصلاة والسلام سورة وسورة مكية وقبل فرق انت انجهاتك اللواجبين ايه ارنتو اهي قل قاسا رسولك الله فريد الغا فاصبر لحكم ربك فاصبر رسولك شرفت له ذو القاضو لحكم ربك خبق حوم كيسا درادي لذو القاضو وإنها دعوذة ووحي إيمان ألا أموت لقلينا وصوهنون أيا وحن إيمان ألا أموت لقلينا صوهنون ماي قلت حكم في ربي باسي هذه الدعوذة دوذة حكم كارب دركين لذو القاضو قلت أن مولها لسيئ مهلت أي مدى شبان بالسيئ قلت مهلتي ويقار أيا كذو القاضو هذا وحوغا قلسنا دي عري وعسى الله دي داية فاصبر ذو القاضو لحكم ربك لأجل حكم ربك ربك حكم كيسة ووحن دعا يولا نساء حكمي تالا ذو القاضو ولا تكون هنا أهان كصاحب الحوت كلون كصاحب كيسي هنقل والنبي الله يونس واتين حقا كوسا ومرني فالتقمه الحوت وهو مليم إساقا حقا حناقي وإنتو كل لهذي إساقون أمر إبقبين خيره اللو ديلي كتاقي لباتانا كسو قارتي حلقا حوغا لغا تابان دونو حقا عن آد لوغوزو تفسيليي قل قصيدي اوكلاها النقوانيو إسا قد حجري إلا لغا عمرات قد حبحضو دعوذ هذانا ودوو واحد لعا يوردن إياسيدي أررتو لعايسانا قصيدي ربي حكومي ربي قرطيو ووحن إلى حكومي موقن مايان ميلنا مري مايان فاسبر دول قادو لحكم ربك خبقا حكم كي سدرتي ولا تكون هنا هان كصاحب الحوت نبي يونس وكلا هلا مدنقل إذن هذا مرك النبي يونس وقيلي وهو إساق أو مكذوم مرق لك بوحيه وقرته كلون كالقيب كلون كالحديث كالواقي فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قل كاسدي سيو وكلا سوى مقديا الكل حجرة على الكلون كجرة بدكسي جرة وهل كاكا قيلي إذن هذا قرته النبي يونس لواقي وهو إساقه مكذوم مرق لك بوحيه أدو تيران يسو قل كاسا ربي سبحانه لولا أنت داركه حديا يونس هليل نعمة برواقه من ربه خبه حقه اللوغة برواقه حديا هليل وارتاسا نعمة الله عليسي وقال بدباديه وبناك اللوغو شوريدي وبناك اللوغو لقاليه دفده دبخاره اللوغو عليه حدا نعمة ربي سوقارين لأنه بدوا الله توري لها بالعراء بنام بالغو طول لها وهو إساقه مذموم دقاله إساقه دقالا با بنامك اللغوه لها لكن وحا بنامك اللغوه لها إساقه دقاله وحالك اللغة توبت أقبالي أولا دقاليه إكاها لمد نقوني لولا أنت دارك وهديا هليلي رواقه من ربه فبجي حقي هديا كهليلي يونسوي لأنه بدا وحا اللغو طول لها بالعراء بنامك دلاب بالغوه لها وهو إساق أمد مؤمن دقالنا وعيدا يسوي فاجتباه يونس وحا دورتي خبه خبهيبا دورتي فجعله إلى يونس وحوكا يالي من الصالحين انت سوصوبا باللغة مجي يليو وكا لغة توبة أقبالي ولولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون بو كدر لها لكن مركو ماشيكو سبحان الله يسي الوهيدي أي ربي بدبادي مركي دنبانا خيره بابا جبلو قدري وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فآمنوا فمتعناهم الى حين دب انت اللور رمي يا عبار للاغناه فاجتباه النبي يونس وحا دورتي ربه خبه بابا دورتيو فجعله خب يونس وحوكي يلي صالحا مدو وناكسنو من الصالحين انت سوصوبا كمدا الذين لهم درجات العلا خب افتي درجات سركلي يكمد نغضيو وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصاره أداود ينعي أي قال هذا الرسول كوكبه وقارت إيقو مال فدي أوصو أقمره عندها اللقو قموني جري عند عداوة نيمة وحسد نيمة إيه علاب عسكر باللقو تاكتاكي جري وأدمو ديس إنك دوري دي دوريا لسن بالرحية النبي الله كفية حدنا قارت القرآن كمغلان بيشي عرون جرينه ورن جرين وأولين قل قال تعالى وحن رب الناصرين ايا سيدا اني من فرسولك واركاين اله وحو يري سبحانه وانه شاني يكاد الذين وحي وحي سيقايا كفروا قالوا بي ليزلقونك انيكو سندرحين ايا بأبصارهم من ديال كودا يتكين لبدا قاركة تبنيهين قلقوا مرايو يا مدى ميشو تاقن يهي عند قد قدودا وعرئي النع يا قلبي كرايا يا لغو فيرين جيه دبين تانت اللقنينو قلقا سارب يري وحي سيقايا إنا عند أكل كفية وحما شاكا ملغتا قلقا إسو تاثيرين إليه وإشان لقب بقيل ليرا قفكني قفك هو عوري أما هو دولي أما وحبو يالي دليل كيدي عاوض هايسا قلقا إشو تاثير يقوية إنكار بيلا هذا هاي حديث كنا رسول قوحوه عليه الصلاة والسلام لو كان الشيء يسبق القدر لسبقته العين حديث قدرك إلى واحد نافك رجلا واحد نافك لان جيرين إيش نافي لهاي إيش نافي لهاي هل كان نواك إيش إنا كل طوران بيسيقا يان باربيلي إيش كلي إنا كل ردان بيسيقا يان قلقا إيشو إنا قوة لك أبو ريلا هاي وقفك نعلقو ديو للك فينك الأرك وإنه شامية يكادوا الذين وحي وحي سيقايان ففروا قالوا بل ليزلقونك إن يكسن بالرحين أيانو بأبصارهم إن ريالكو ذاكو كسن بالرحين أيان وانا قول ما قولت أدرينهين لما قولت سمعوا أي مغلان الذكر قرانك مركا أي شيء قران أيان ومركا قرانك دوسو ذا لقا يريو رسولكنا عليه الصلاة والسلام تبلغ ذاكو واجبها مرأة لمركي وحي عصب يمان انتو الله أردو ما ألا ما شاء إلا ما إياك ميلا جوابتو يسند تاغي جيري لما غورتي سمعوا اي مغلا الذكر القرانك اي عند عدو نيمك بوخدو كو سو ايغايان او حارس اب ان اي كولا توران با ويقولون افك وحي كورنايا عندي سيده النبي قال لوغه نعبا ارغت افكين ارغ ويقولون وحي اورنايا انه كان لمجنون واتين صوره اول كذا كو سو انفيني نو والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون سنتيوي قال سورة أول كذي آخر كذا سيسوى عين سنتهي أرك ويقولون وحي أرنايان إنه كان لمجنون مدوالا مركز ربي وما هو إلا ذكر العالمين قرآن كان أكو أغنائيو يوحي كان سودك يا ماها مدوالي الجن عسكا يوهوانا قد أكو أدنبون أوانيا للعالمين إيجا كلية ماها عالم كوا ما سوى الله قال رسالة عامل ماذا هذا يوحي عامل ماذا هل كانت كجران إيسا إن رسول كرارك وقد شيء يددك أولا نولا يددك ماشو كجان نولا انت عمدنا أوسنكو كوبني يدوني دودن يبصر إليك يأون كودن إن رسول كان أو رسول يهو الله دري قرآن كنا انت أي مكلف قوة ديين إن الفميان الرعان بطل كان كجران إيسا قل كاسا رب يري سبحانه وما هو وحا رسول كدوس هذا كواغنا يوالكري إذا مركا يديك مغلانا قرآن كدوس هذا اللي قبته أي إنهنا قلوا عنجرين رسول كان أفلق عدو إيا وواليا يكون أرنجرين وما هو ذكر قدس هذا اللغو أخري يماها إلا ذكر وانقود وحانهين للعالمين أونك أو دنبو وانيهي والله سبحانه وتعالى أعلم